السر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه، والهر القط، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى. وإن أكل هو ومن أكل الهر أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر، لأن الهر وما أشبهه لو قدر أنه شرب نجسا أو تغدى أو أكل نجسا ثم شرب في مائع، يعني شرب من مائع، فإن شربه هنا لا يؤثر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس إنها إيش؟ من الطوافين عليه. وقل لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، نجاسة تكون في اليد ما علق في اليد أو الرجل فإنه نجس، لأن هذا ليس من أصل الهرة، ليس من أصل الهرة، وكلامنا كلامنا في صغرها يعني ما تولد منها. ومعلوم أن النجاسة التي تكون بيدها أو رجلها ليست متولدة منها، فحكم حكم الآدم. أرأيت لو أن رجلا وطئ نجاسة بقدم، هل نقول قدم طاهر؟ لا، قيل الهرة مثله. وإنما قال ولد لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، لأن يظن النظر أن كل ما علق في الهرة من نجاسات سواء تولدت منها أو من غيرها أنها طاهرة. لا، المراد بالهرة التي تكون طاهرة ما تولد من سوءها لبقية طعامها وشرابها ولعابها وريقها. أما ما علق بها من النجاسات فهي كغيرها. طيب روثها وضرها نجس، روثها وضرها نجس. إذا المستثنى من المستثنى الهرة ما تعم به البلوى والريق والعرق وبقية الطعام والشرب. قال ولو وقع ما ينضم قبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر، لو وقع في ما ينضم قبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر، يعني ما وقع في ما ينضم قبره، كل حيوانات ينضم قبرها إذا وقعت في ماء إلا الإبل البعير من البعير. وإنما قال مؤلف ما ينضم دبره لأن بأن يقول قائل إنه إذا وقع في الماء فإن هذا الماء سوف يلامس مخرج، سوف يلامس الدبر، والدبر مخرج الرب والطعم فيكون نجسا. فهذه مثلا شاة وقعت في مائع ماء في بركة حكمها طاهرة، لأنه لو بالت في نفس الماء فهو طاهر، لكن لو قدر أن غير الشاة مثل ثعلب وقع في ماء وخرج حيا فما حكم هذا الماء؟ حكم طاهر، لأن الأصل هو الطهارة، لأن الأصل هو الطهارة. واضح؟ وما دام هذا الماء لم يتغير بالنجاسة فالأصل هو الطهارة. نعم. ولو وقع نعم يحسن إذا قال ولو وقع ما ينضم ذكره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر، نقول كل الحيوانات ينضم ذكره عند دخولها في الماء ثم المائعات إلا البعير، إلا البعير. فإذا قال قائل لماذا المؤلف يقول ما ينضم ذكره؟ ومعلوم أن كلها ينضم ذكره والبعير قاعد. هذه الإشكال أين مفهومها؟ المؤلف لماذا لم يقل ولو وقع حيوان في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر؟ يقول هذا قيد، يقول القيد ولو وقع ما ينضم دبره بين الواقع ليس قيدا، يقول قوله ولو وقع ما ينضم دبره كلمة ما ينضم دبره هذه بيان للواقع وليس قيدا، ليس شرطا ولا قيدا، فهو بيان للواقع. طيب المؤلف مراد ما ينضم دبره أن كل الحيوانات ينضم، لأننا إذا استثنينا البعير فالبعير سواء استثني أم لم يستثنى إيش؟ ما مثل الحكم. ولو ما ينضم دبره ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. هذه تقيدون، تقول ولو وقع ما ينضم قلبه وما ينضم دبره لا مفهوم، ايش اذا وقعت في ماء لم تحل. وسباع البهائم وسباع الخيل التي هي افضل من الخير الشقه. وسباع البهائم وسباع الخيل التي هي افضل من الخير الشقه والثمار الاهلي والفضل منه اي من الثمار الاهلي من الوحش النجسه وكذا جميع اجزائها وفضلاتها لانه عليه الصلاه والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والشراب فقال اذا كان الماء صلتين لم ينجسه شيء فمفهومه انه ينجس اذا لم يجرح ماء. وقالت الحمر يوم خيبر انها رجس متفق عليه هو رجس النجس. طيب يقول رحمه الله وسباع البهائم والطيب. السباع جمع سبر والسبر في الاصل هو الحيوان المفترس سواء كان طائرا او من ذوات الارباب. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث ابي هريره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيب. هذا هو ضابط السباع ما له ناب او مخلب ما له ناب من السباع يفترس به وما له مخلب من الطير يزيد به هذا حرام. هذا حرام. يقول وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الخلقة أكبر من الهرد خلقة. لماذا قال أكبر مرة أكبر من الهرد؟ لأن مناط الحكم وعلة الحكم على الكلام المؤلف هي الحجم. الحجم طيب. والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي الوحش النجسة. وهذا وقول نجسة هذا مبني على أن الحكم في مسألة الطهارة والنجاسة مروض بالجرة وما كان دونها من خلقة. وقد سبق قبل قليل أن القول الراجح أن العلة هي دركان هي التردد وكثرة التطوف. فعلى هذا كل حيوان يشق التحرز منه ويكثر تردده وتطوافه بين الناس فإنه ملحق بالجرة. فيدخل بذلك الحمار الأهلي ويدخل بذلك البغل. طيب والدليل على ذلك ما أولا الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام علل الحديث إنهن من الطوافين عليهم فجعل العلة كثرة الفتوح. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمر والبغال بريا يعني من غير أن يضعوا شيئا يتقون به العرق فدل ذلك على طهارة. يقول الموضوع الحمار الأهلي أهلي الحمار أهلي من الأهلي لا الحمر نوع حمار أهلي وهو المستأنس من الناس وحكمه أنه حرام أهله حرام والأصل أنه نجس لكن يعفى عنه بمشقة التحرز. والنوع الثاني من الحمر حمار وحشي حمار وحش وهو من الصيد من الصيد كما في حديث أبي قتادة وغيره أن النبي عليه السلام أنهم أصابوا حمارا وحشيا في الأضواء أو بودة وهو معروف الحمار الوحشي ها المخطط ها عندكم موجود في أفريقيا كانت الحيوانات الحمار الوحشية وغيرها من السباع كانت تكثر في الجزيرة قبل افتتاح قناة السويس. لما فتحت القناة سد الطريق قبل يعني انقطاع الحيوانات ليس قريبا لا حينما افتتحت القناة كانت الحيوانات تأتي أسود وغيرها تأتي من أفريقيا. الآن كل اللي أمامها بحر يعني الحاجز بينها وبين الجزيرة بحر. هناك مخرج ما في رأس خليج العقبة مخرج بين الرأس البحر الأحمر والبحر المتوسط تلف وتجي تدخل الجزيرة وباقي الشام وما شابه ذلك. لكن لما افتتحت القناة تعذب لأن الآن ما يمكن الحمار الأهلي والبغل منه البغل منه أي من الحمار الأهلي من الوحش. وقل والبغل أفاد المؤلف رحمه الله أن البغل قد يتولد من حمار الأهلي وقد يتولد من حمار وحش لكنه من حمار وحش نادر وقليل. فالمتولد من الحمار الأهلي نجس والمتولد من الحمار الوحشي طاهر. فلو نزى حمار أهلي حدث في بابه ما ولا بابه نجس. طيب تولد حمار نزى حمار وحشي على فرس طاهر. لماذا؟ لأنه متولد من طاهرين، حمار وحشي طاهر وحمار وفرس. لكن غالب البغال غالبها تتولد من ايش؟ من الحمار الأهلي، حمار الأهلي. طيب إذا البغل فقط، البغل من أين جاء؟ طيب أتى من الحمار، متولد من حمار وفرس. فهو متولد من الحمار إذا نزاء على الفرس. ولهذا قال العلماء رحمه الله كل متولد لا يتوارث، البغال هذه ما تتوارث. قاعدة كل متولد لا يتوارث، فلا يمكن أن البغال تتناسب فيما بينها لأنها متولدة. صحيح أتفهم؟ ها؟ صحيح القاعدة؟ كيف عرفت هنا أم ولا؟ الواقع اشرح لنا الواقع. ها؟ بغالة تتناسب؟ أن شاهدت هذا؟ يعني شاهدت مجموعة بغال؟ ها؟ عندهم ايش؟ عندكم بغال كذا؟ لا يمكن تتناسب. هذا بس. من أي ناحية؟ من الحمل؟ اللي تتحمل وأكثر من الحمار. هي الفرس ليس أداة حمل، لما ذكر. والحمار كيف تستمر؟ يعني تعيش؟ والحمار ما يعيش كثيرا. الفوائد اللي جمعت بين الحمار والفرس، لأن عرفنا أهم قاعدة وهي أن كل متولد لا يتوالد، كل متولد لا يتوالد. من ذلك أيضا السمع متولد من الذئب والضبع، من الذئب والضبع السمع والعصباء، العصباء متولد أيضا من الذئب والضبع. لكن الفرق بينهما أن هذا أمه ذئب، أبوه ذئب وأمه ضبع، والثاني بالعكس. طيب يقول رحمه الله أن تعرفون العصباء. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد جميع أجزاء وفرات، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجس شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغ الماء. لكن سبق لنا في باب المياه أن هذا دلالته على النجس دلالة مفهوم، وهذا المفهوم معارض بالمنطوق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجس شيء. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه ورجس النفس. ولكن قوله عليه الصلاة والسلام إنها رجس، هل المراد جميعها أو لحمها؟ لحم. قالوا إنها رجس، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر هذه فإنها رجس. فقوله عن لحوم يدل على أن ما سوى اللحم إيش؟ لا دليل على نجاسته، لا دليل على نجاسته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.